السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي يعطيكم ألف عافية، معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه. يتجدد لقائي معكم حول درس جديد من دروس الفصل الأول لمادة التربية الإسلامية، وهو بعنوان القيم التربوية في السيرة النبوية، الجزء الثاني من هذا الدرس. تعرفنا في الدرس السابق على القيم التربوية في السيرة النبوية، أخذنا قيمتين اثنتين. القيمة الأولى حكيناها اللي هي القيم الإيمانية، وأخذنا مثالين على القيم الإيمانية اللي هي الإحسان والثقة بالله عز وجل، وأخذنا القيمة الثانية وهي القيمة الأخلاقية، وهي المتمثلة بالأمانة والمحافظة على البيئة أو التعامل مع البيئة أو التعامل الإيجابي مع البيئة. واليوم رح نأخذ القيمة الثالثة من القيم التربوية في السيرة النبوية، وهي ما يسمى بالقيم المهارية في السيرة النبوية. ورح نتعرف على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القيمة، ورح نأخذ مثالين على القيمة المهارية في السيرة النبوية. المثال الأول اللي هي مهارة القيادة، والمهارة الثانية اللي هي بناء العلاقات الإيجابية مع الناس. وقبل أن نبدأ في شرح حصتنا اليوم، بنذكركم بأنه أهمية الانضمام إلى مجموعات الواتساب سواء كان شعب ألف أو الشعب باء، الثنتين نفس الشيء ونفس المحتوى، ولكن بيختلف بينهم العدد. فإذا سكرت شعبة بتنتقل إلى الشعبة الثانية حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد حول مادة التربية الإسلامية. ولا تنسوا أن المادة مجموعة في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية. خلينا الآن ندخل في صلب الموضوع، وهو القيم المهرية. إحنا عرفنا القيم الإيمانية وعرفنا القيم الأخلاقية، والآن بدنا نعرف القيمة الثالثة في السيرة النبوية وهي القيم المهرية. بماذا نعرف القيم المهرية؟ بكل بساطة بنعرفها هي القيم التي تتعلق بالقدرات والإمكانات المكتسبة لدى الإنسان، كالتعلم والتواصل والقيادة والحوار وغيرها، مثل إدارة الوقت. إذن هي أشياء أو هي قيم يكتسبها الإنسان، بتعلمها الإنسان في حياته حتى يصل إلى درجة الإتقان لها. ومن الأمثل عليها اللي هو راح نأخذ مهارتين منها اليوم. المهارة الأولى أو القيمة الأولى وهي اللي هو القيادة، والمهارة الثانية اللي هو حسن التواصل الإيجابي مع الناس. هذولا المهارتين اللي راح نتعرف عليهم اليوم من ضمن القيم المهارية إن شاء الله تعالى. قبل أن نتكلم عن الأمثلة على القيم المهارية، للقيم المهارية أهمية عظيمة في حياة الإنسان، مما يدل على ذلك أولا أنها بتسهل حياة الإنسان وبتجعله يتكيف مع المجتمع اللي هو فيه. لكل من يكتسب هذه القيم المهارية اللي كان يهتم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وينميها لأصحابه. الفائدة الثانية من القيم المهارية أنها بتكون علاقات إيجابية مع الناس، فاللي عنده هذه القيمة بصير الناس يتقربوا منه وأيضا يتعلموا منه هذه القيم مثل ما اكتسب هذه القيمة، لأنها بتدل على مهارة عالية وصل إليها الإنسان طبعا يعني عن طريق التعلم وعن طريق الخبرة والتجربة ويعني التعامل مع الناس، وصل إلى هذا القدر من إتقان هذه المهارة. الرسول صلى الله عليه وسلم يا شباب كان يهتم بالقيم المهارية اهتماما بالغا، فكان يراقب الصحابة، فإذا وجد مهارة تميز بها الصحابي كان يوظف هذه المهارة حتى يستفيد الناس منه ويستفيد المجتمع منه. فالآن خلينا الآن نشوف عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم المهرية، ونأخذ عليها أربعة أمثلة مما يدل على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم المهرية. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما قاضيين على اليمن. شو السبب؟ لمعرفتهما بالقضاء بين الناس. فلاحظ، وظف الرسول صلى الله عليه وسلم مهارة معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري بسبب علمهما في الدين وظف هذه المهارة بأنهم يصبحوا قضاة يقضوا بالعدل بين الناس. المثال الثاني الذي يدل على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم المهرية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة المنورة لنشر الإسلام. شو السبب؟ ما هي المهارة التي اكتسبها مصعب بن عمير رضي الله عنه؟ السبب أنه كان عنده مهارة إقناع الناس، إقناع الناس بالدين وإقناعهم بالخير وبالنور وبالهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا من الأمثلة على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم المهرية أن النبي صلى الله عليه وسلم استثمر حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر، فوظف شعره في الدفاع عن الإسلام والهجوم على المشركين عن طريق الكلمة، وهذا يعتبر من الحرب النفسية التي كانت في ذاك الزمان. المثال الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم اللغة السريانية، وهي اللغة التي كان يتعلمها أو اللغة التي كان يتكلم بها اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. علل ذلك لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية؟ قد هنا يأتي سؤال علل، الجواب بكل بساطة لكي يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من كتب أو من بلاغات بهذه اللغة، فقد يعني كثرت الرسائل التي كانت تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فادعى ذلك أنه وجد مهارة تعلم اللغات في زيد بن ثابت، فأمره أن يتعلم اللغة السريانية وتعلمها يقال في 16 يوم أو يقال في شهر حتى أتقنها، فاستطاع أنه يترجم للرسول صلى الله عليه وسلم الكتب والبلاغات التي تأتيه بهذه اللغة. هذا يدل على ماذا؟ في عنا أربعة أمثلة تدل على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم القيم المهرية. الآن الأسماء هاي شباب حفظ، ركزوا عليها، ولازم كمان تحفظ مع كل اسم المهارة التي امتاز بها الصحابي. فإما يأتي السؤال بأنه يطلب منك اسم الصحابي، وإما السؤال أنه يعطيك المهارة، وهي المهارة أي واحد من الصحابة تميز فيها. فمثلا ممكن يحكي لك ما هي المهارة التي تميز بها معاذ بن جبل أو أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. نحكي على طول المهارة التي تميز بها لمعرفتهما بالقضاء بين الناس. طيب ما هي المهارة التي امتاز بها مصعب بن عمير اللي هي مهارة إقناع الناس؟ ما هي المهارة التي امتاز بها حسان بن ثابت اللي هو الدفاع عن الإسلام أو مهارة الشعر؟ إما الشعر وإما الدفاع عن الإسلام، هو مهارة الشعر وإتقانه لإنشاء البيوت الشعرية في الدفاع عن الإسلام ضد هجمات المشركين عليه. استثمر أو ما هي المهارة التي امتاز بها زيد بن ثابت اللي هي مهارة اللي هو تعلم اللغات. إذن افهمنا مهارة كل صحابي من هؤلاء الصحابة. الآن منا ممكن أن يعكس لك السؤال، ما هو اسم الصحابي الذي امتاز أو اللذان امتازا بمعرفتهما للقضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحكي على طول معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. طيب ما هو الصحابي أو ما اسم الصحابي الذي امتاز بمهارة إقناع الناس اللي هو على طول اللي هو مصعب بن عمير رضي الله عنه؟ ما هي أو من هو الصحابي الذي امتاز بالشعر الذي وظفه في الدفاع عن الإسلام اللي هو حسان بن ثابت رضي الله عنه؟ من هو الصحابي الذي امتاز بمهارة تعلم اللغات اللي هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم؟ هكذا يأتي السؤال، فهي نقطة نركز عليها كثيرا، وكثير بيجي عليها أسئلة وهي بسيطة وسلسة، وبسطناها لكم بهذا الترتيب. ننتقل الآن، خلصنا الآن عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم المهرية وبينا أهمية القيم المهرية. خلينا نأخذ أول قيمة مهرية من القيم التربوية في السيرة النبوية اللي هي مهارة القيادة. ما المقصود أول حاجة بمهارة القيادة؟ بنعرفها بكل بساطة، هي محاولة التأثير في الناس وتوجيههم لإنجاز الهدف المطلوب. القائد مفروض أنه إيش؟ يستطيع أنه يؤثر في الناس. أي إنسان يستطيع أنه يؤثر في الناس بأسلوبه، بكلامه، بملامح وجهه، اعلم أنه قائد، وأنه يوجه الناس نحو الخير. طبعا في عنا نوعين من القادة، إما قادة أخيار وإما قادة أشرار. إحنا بنتكلم عن القائد الخير، فإذا استطاع أنه يوجه الناس وأنه يرشدهم نحو التوجيه الصحيح، اعلم أنه إيش؟ اعلم أنه قائد. هذا هو مفهوم القيادة. طيب، ما هي أهمية مهارة القيادة؟ نقول مما يدل على أهمية مهارة القيادة أنها من المهارات العليا، يعني من كل 10,000 أو من كل 100,000 ممكن تطلع قائد واحد، ولكن ما بتطلع عدد كبير من الناس إنهم يكونوا قادة. فهذه مهارة عليا من الصعب الوصول إليها، وممكن أنها تأتي أو أنها تأتي بفطرة الإنسان أو يتعلمها الإنسان من خلال ممارساته أو من خلال احتكاكه مع الناس فيصبح قائد خير لهم. فمما يدل على أهمية القيادة أنها من المهارات العالية العليا ومن قيمة مهارية عالية لا يستطيع أن يكتسبها معظم الناس. ومما يدل على أهمية مهارة القيادة عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فاعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكان لا يرسل أي إنسان حتى أنه أو ما كان يرسل أنه أي شخص أنه يأمره على يعني قوم إلا بعد ما يكون متأكد أنه قد أتقن هذه المهارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المهارة بحديث الشريف، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع يعني كلكم قائد، كلكم قائد في المكان الذي هو فيه، وكلكم مسؤول عن رعيته، سوف يسأله الله عز وجل عما استرعاه الله عز وجل، سواء كان زوجة، سواء كان أولاد، سواء كان طلاب، سواء كان مثلا موظفين في العمل وهكذا. إذن هذا يدل إيش؟ هذا يدل على أهمية مهارة القيادة. ننتقل الآن إلى آخر مبحث من مباحث مهارة القيادة، وهي أخلاقيات القائد. ما هي الأخلاقيات التي ينبغي للقائد الناجح أن يتصف بها؟ في عنا 9 صفات للقائد الناجح لازم نحفظهم. ليش؟ لأنه ممكن يجي السؤال مغاير بقول لك من الخيارات الآتية من أخلاقيات القائد الناجح ما عدا، ويعطيك خيار مش موجود من الخيارات 9 هاي. فإذا كنت أنت حافظهم أو فاهمهم إن شاء الله تعالى، فتستطيع أن تجاوب عن أي سؤال يطرح عليك. من أخلاقيات القائد الناجح أو أخلاق القائد الناجح، في عنا 9 أخلاق ينبغي للقائد الناجح أن يتصف بها. طبعا هاي الأخلاق أكيد مرت معاكم في السابق. الخلق الأول الشجاعة، يكون شجاع مقدام ويكون عادل، ما يكون ظالم، يكون صبور ما يكون متسرع أو متذمر، يكون حازم الحزم اللي هو البت في الأشياء وإعطاء القرار النهائي، والنزاهة، يكون شريف ما مش من أصحاب السوابق. اللباقة في الحكي، أن يحسن التكلم مع الناس، يتكلم مع الرجال بأسلوب، يتكلم مع النساء بأسلوب، يتكلم مع الطفل بأسلوب، ففي عنده لباقة في الحكي ويحسن أن يتعامل مع كل شرائح المجتمع. الصفة الثامنة الشورى، أنه ما يكون متعصب لرأيه ويشاور من حوله من علية القوم ومن أهل الرأي ومن أهل العلم. آخر حاجة حسن التعامل مع الناس بالخلق الكريم والخلق الحسن. فهذه 9 صفات ينبغي أنها تكون من أخلاقيات القائد الناجح. إذن هذا هو المثال الأول على القيم المهرية وهي مهارة القيادة. اليوم رح نتعرف على المهارة الثانية إن شاء الله تعالى من مهارات أو القيم المهرية وهي مهارة بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين. لكل من أراد أن يصل إلى هذه المهارة ينبغي عليه أن يتصف بكفايتان اللي هم بيسموهم إيش؟ الكفايات. عشان تتصف بهذه المهارة لازم تكون متشبع من هذولا الصفتين. الصفة الأولى أول حاجة القدرة على فهم الآخرين، إن الإنسان يفهم أطباع الناس، منهم الصعب ومنهم السهل، ومنهم اللين والرحيم، ومنهم القاسي، ومنهم العنيد، ومنهم السهل، وهكذا. القدرة على فهم الآخرين وإنه يتعامل مع كل واحد إيش على حسب الشخصية التي جُبل وانفطر عليها، حسن التعامل معهم. فإذا كان عنده قدرة على فهم شخصيات الناس وتحليل شخصية الناس وحسن التعامل مع كل إنسان بقدره، يستطيع أنه يبني علاقات إيجابية مع الناس. طيب، ما هي التوجيهات النبوية لاكتساب مهارة بناء العلاقات مع الآخرين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا وأعطانا بعض التعليمات، إذا قمنا فيها كوننا علاقات إيجابية مع الناس فأحبنا الناس وأحببنا الناس. أول هذه التوجيهات أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على نشر السلام ونشر التحية بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: سلم على من تعرف ومن لا تعرف. فالسلام مش محصور في فئة معينة من الناس، الإنسان يسلم على الصغير والكبير والمرأة والرجل والمجموعة، فلا بد من نشر السلام. نشر السلام يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى التعارف، والتعارف يؤدي إلى المحبة، والمحبة هذه ثمرة لاكتساب العلاقات الطيبة، هذه ثمرة للسلام، والسلام واكتساب العلاقات الطيبة مع الناس هذا طبعا من ضمن القيم المهارية اللي هي موجود معنا في الدرس. إذن من التوجيهات النبوية حث النبي صلى الله عليه وسلم على نشر السلام بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فالكافر محروم من رحمة الله ولا يدخل الجنة. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني لن تصلوا إلى الإيمان الكامل وإلى الإيمان الحقيقي حتى تحابوا، أن ننشر بيننا المحبة. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، ألا أعطيكم طريقة سهلة من أجل نشر المحبة بينكم؟ نعم، ما هي يا رسول الله؟ قال: أفشوا السلام بينكم، أنشروا السلام بينكم، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. إذا بتسلم على جميع الناس بتصير علاقة، والعلاقة بتؤدي إلى المحبة، والمحبة نتيجة نشر السلام بين الناس. فإذا انتشر السلام وصارت المحبة بنينا علاقات إيجابية مع الناس. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني: دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستئذان قبل الدخول إلى البيوت حتى ما يصيرش مشاكل بين الناس، وإذا صارت مشاكل إذا بالحالة هاي خربنا العلاقات مع الناس. فإذا استأذننا هذا يؤدي إلى احترام الناس واحترام خصوصية الناس، فإذا الناس شافت أنك محترم خصوصيتها تحترمك وبتحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: الاستئذان ثلاث، يعني ثلاث مرات، مش إنه لما تروح على واحد تخبط على بيته حتى إنك تكسر باب البيت، لا، هذا يخالف منهج الإسلام وأيضا يخالف آداب السلام وآداب الاستئذان. الاستئذان ثلاث مرات، بتطق على باب بيته أو بتضرب يعني جرس البيت مرة واحدة وتنتظر قليلا. فإذا فتح الباب استأذن بالدخول. إذا رنيت الرنة الأولى وما رد انتظر قليلا، ثم رن الرنة الثانية وانتظر قليلا، ثم رن الرنة الثالثة وانتظر قليلا. إذا ما حدا فتح لك الباب أو ما حدا طلع عليك أو ما حدا رد عليك، يعني ذلك إنه إيش؟ إنه لا أحد يريد استقبالك في البيت. فعد، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أفضل لكم، حتى ما سبب إحراج للبيت. شوف كيف الذوقيات اللي علمنا إياها الإسلام. ف فإذا كان الناس يتعاملوا مع بعضهم البعض بهذه الذوقيات ومن غير الزعل وبروح رياضية عالية، أدى ذلك إلى انتشار المحبة بين الناس. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع، يعني إن أذن لك صاحب البيت فادخل، وإن لم يأذن لك فعد من غير الزعل ومن غير ما تحط في قلبك ولا شيء، عادي جدا، خلي عندك روح رياضية عالية تقبلها. يمكن الرجل متعب ويحتاج إلى الراحة، ممكن الرجل مثلا ما عنده ما إنه مثلا يكرمك فيه فهو منحرج منك، يمكن الوقت غير مناسب، ممكن صار معه ظرف ومش حاب إنه يحكي لك هذا الظرف، فلازم خلاص لازم إحنا نراعي بعضنا البعض بعضنا بعضا، فإذا كان نتعامل مع بعض بهذه الروح انتشرت المحبة بين الناس. ثالثة من التوجيهات النبوية لاكتساب هذه المهارة، حث الرسول صلى الله عليه وسلم على البشاشة، اللي هو الوجه السمح اللي كله إيش، اللي كله ابتسامة في وجوه الناس، وقال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن فنشر البشاشة والمظهر الحسن والوجه الحسن والوجه البشوش اللي هو مليء بالابتسامة، ابتسامة المحبة وليس ابتسامة الصفراء أو ابتسامة الاستهزاء في الناس، لا، هذه الابتسامة لا نريدها، نريد ابتسامة محبة وابتسامة رضا، هذه هي المقصودة بهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني الله عز وجل يثيبك عليها بأجر الصدقة. آخر إجراء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المريض والاطمئنان عليه، فإذا ونست المريض وزرته حمل في قلبه المحبة والاحترام والتقدير لهذه الزيارة، وكم من عدوات انتهت بسبب زيارة الأصحاء للمرضى، وانتهى الموضوع ورجعت العلاقات من أجود ما يكون بسبب زيارة المريض والاطمئنان عليه، وكذلك المرونة في التعامل وأيضا التجاوز عن زلات وأخطاء الناس. كل هذه التوجيهات الخمسة من قام بها اكتسب إن شاء الله تعالى بإذن الله مهارة اللي هو بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين أو مع الناس. هذا كل ما له علاقة بدرس القيم المهارية، طبعا هذا الجزء الأول من الدرس، ورح نكمل مهارة اللي هي الحوار ومهارة إدارة الوقت في الجزء الثاني بإذن الله تعالى. ظل عندنا آخر نقطة، هذه الشواهد نركز عليها، تيجي عليها أسئلة بتدل على أي مهارة، هل هي مهارة القيادة ولا مهارة اللي هي بناء العلاقات الإيجابية مع الناس، بتدل على مهارة بناء العلاقات الإيجابية مع الناس. طيب هذه الأحاديث الثلاثة بتدل على القيم الأخلاقية ولا الإيمانية ولا المهارية، بتدل على القيم المهارية، فلازم يا شباب نميز ولازم نفصل الموضوع بهذا الشكل بحيث أنه يسهل علينا الفهم ويسهل علينا الحفظ ونعرف وين مكان كل مثال من هذه المهارات التي أمامنا على الشاشة. نكتفي بهذا المقدار، وخلينا الآن نستعرض مع بعضنا الأسئلة الوزارية التي جاءت في الدورات السابقة على هذا الدرس. ومع السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع. هذا الحديث مر معنا قبل قليل. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على مهارة حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى تربية الصحابة عليها. ما هي هذه المهارة؟ هل هي مهارة القيادة؟ الجواب لا، ليست مهارة القيادة. هل هي بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين؟ نعم، هذه هي، وتكلمنا عنها قبل قليل، بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين. هل هي الحوار؟ لسه ما وصلناش إليه، رح نتكلم عنه في الدرس القادم. إدارة الوقت رح نتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله. السؤال باء، محاولة التأثير في الناس وتوجيههم لإنجاز الهدف المطلوب، هذا تعريف ماذا؟ هذا تعريف القيادة. نقول نعم، هذا تعريف القيادة. أكيد. أما بناء العلاقات الإيجابية أصلا ما فيش إلها تعريف معنا في الدرس. الحوار لسه ما وصلناش إله، وإدارة الوقت لسه ما وصلناش إله، راح نتكلم عنه في الدرس القادم. السؤال جيم، من ضمن السؤال الأول، المهارة التي كان يتميز بها الصحابي. أيوة شوفي شايفين كيف بسألك عن مهارة الصحابي، أو إنه بسألك عن اسم الصحابي اللي إيش اللي تميز بهذه المهارة. الآن بسألك عن المهارة تميز بها الصحابي الجليل مصعب ابن عمير رضي الله عنه. ما هي المهارة التي تميز بها مصعب ابن عمير؟ هل هي إتقان أكثر من اللغة؟ لا، هذه خطأ، لأنه هذه مهارة مين؟ هذه مهارة اللي هو زيد رضي الله عنه ابن ثابت، وليست مهارة مصعب ابن عمير. هل هو نظم الشعر وإلقائه؟ خطأ، هذه مهارة حسان ابن ثابت رضي الله عنه. هل هي مهارة إقناع الناس بالحجة والمنطق؟ نعم، هذه المهارة اللي تميز فيها مصعب ابن عمير رضي الله عنه. هل هو القضاء بين الناس؟ هذه خطأ، هذه مهارة معاذ ابن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. شايفين كيف لازم نميز ونقرأ الخيارات الأربعة اللي معطيني إياها قبل أن نضع إصبعنا على الجواب الصحيح. دال، الصحابي الجليل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الآن الآن عكس لك السؤال، هذا السؤال نفس هذا السؤال ولكن معكوس. الآن هذا سألك عن المهارة، الآن بسألك عن اسمه. الصحابي الجليل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لنشر الإسلام فيها، لمعرفته صلى الله عليه وسلم بمهارته في إقناع الناس بالحجة والمنطق. من هو هذا الصحابي؟ هل هو معاذ بن جبل؟ خطأ، غير معاذ بن جبل، لأن معاذ بن جبل امتاز بالقضاء وليس بمهارة إقناع الناس. هل هو أبو موسى الأشعري؟ خطأ أيضا، هذا الصحابي امتاز بمهارة القضاء. زيد بن ثابت؟ خطأ، غير صحيح، لأنه زيد بن ثابت امتاز بمهارة إتقان اللغات، إتقان اللغات أو تعلم اللغات. مصعب ابن عمير نعم هو الذي امتاز بمهارة إقناع الناس بالحجة وبالمنطق. هذا هو الجواب الصحيح. اللي بعده، السؤال أو سؤال أو فرع ها، الصحابيان الجليلان اللذان استثمر النبي صلى الله عليه وسلم موهبتهما فأرسلهما قاضيين إلى اليمن، من هما الصحابيين؟ أعطانا إيش؟ أعطانا معطيات عنهما. أول حاجة أرسلهم إلى اليمن وأرسلهما قاضيين، إذن هذه المهارة التي امتاز بهما الصحابيين. من هما يا ترى؟ هل هو معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري؟ نقول نعم، هذا هو الجواب الصحيح. أما أبو موسى الأشعري صحيح، ولكن حسان بن ثابت هذا خطأ، هذا يعتبر إيش؟ مهارة الشعر وليست مهارة القضاء بين الناس. مصعب ابن عمير خطأ، لأنه هذا مهارة إقناع الناس وليست مهارة القضاء. معاذ بن جبل صح، مصعب ابن عمير خطأ، وحسان بن ثابت خطأ، لأنه حسان بن ثابت الشعر، مهارة الشعر، أما مصعب ابن عمير فهو مهارة إقناع الناس. شايفين يا شباب؟ إذن الجواب الصحيح هو الجواب رقم ألف. واو، المهارة التي يشير إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، هيها مبينة. راع يعني إيش؟ مسؤول. مسؤول شو يعني مسؤول؟ يعني قائد. وكلكم مسؤول عن رعيته. هي هذه المهارة إيش؟ القضاء، نقول القيادة. نعم، هذه مهارة القيادة. أما التخطيط ما مرتش معنا أصلا. الحوار لسه ما أخذنا، إدارة الوقت لسه ما وصلنا إله. السؤال زي، الصحابي الجليل الذي استثمر النبي صلى الله عليه وسلم مهارته في الشعر هو زيد بن ثابت. طبعا الجواب غير صحيح، زيد بن ثابت غير صحيح، لأنه المهارة التي امتاز بها زيد بن ثابت هي مهارة إتقان اللغات أو تعلم اللغات، فهذا الخيار غير صحيح. حسان بن ثابت نعم هو الذي استثمر النبي صلى الله عليه عليه وسلم مهارته في الشعر، حسان بن ثابت رضي الله عنه. أما زيد بن حارثة ما مرش معانا، ومصعب بن عمير خطأ لأنه امتاز بمهارة اللي هو إقناع الناس بالحجة، إقناع الناس بالحجة وبالمنطق وبالبرهان. هذه كل الأسئلة التي جاءت على صيغة اختر الإجابة الصحيحة. ننتقل الآن إلى الأسئلة المقالية. السؤال هذا علل. سؤال ألف: لماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية؟ في عندنا سبب واحد ذكرناه في الحصة، اللي هو لكي يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من كتب بهذه اللغة. باء: اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير عندما أرسله إلى المدينة. لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير إلى المدينة؟ سبب واحد: لمهارته في إقناع الناس. سؤال جيم: إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى اليمن، السبب: لمعرفتهما بمهارة القضاء. هذا هو الإجابة الصحيحة، الإجابة الصحيحة، وهذا هو أو هذه هي الإجابة النموذجية لسؤال علل. ننتقل إلى السؤال الثالث: هات كفاية واحدة من الكفايات التي ينبغي أن يمتلكها المسلم تحقيق مهارة بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين. أخذنا كفايتان اثنتان، السؤال بده كفاية واحدة اللي هي القدرة على فهم الآخرين. السؤال الرابع: ما المهارة التي أشار إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. كما بينا هذه مهارة بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين. السؤال الخامس: هات أمرا واحدا صحيحا يدل على بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين، اللي هو إيش؟ اللي هو البشاشة في وجوه الناس، أو زيارة المرضى، أو نشر السلام بين الناس، أو ممكن تختار أي توجيه من التوجيهات النبوية في بناء العلاقات الإيجابية مع الناس كما بيناه قبل قليل. ختاما نختم حصتنا اليوم بسؤالين مقترحين، السؤال الأول على صيغة اختر الإجابة الصحيحة، والسؤال الثاني على صيغة الأسئلة المقالية. يقول السؤال الأول: القيم التي تتعلق بالقدرات والإمكانات المكتسبة لدى الإنسان هو مفهوم ماذا؟ إذن هنا ذكر لك التعريف. هذا التعريف يدل على أي إيش؟ على أي قيم من القيم الثلاثة الموجودة في الجزء الأول أو الموجودة في الجزء الثاني من الدرس الحادي عشر والثاني عشر؟ هذا التعريف هل يدل على القيم الأخلاقية؟ لا، هذا لا يدل على القيم الأخلاقية. القيم الإيمانية، هذه القيم الإيمانية بتتعلق طبعا، الأخلاقية تتعلق باللي هو علاقة الناس مع الآخرين، أو علاقة الإنسان مع غيره من الناس. القيم الإيمانية تتعلق بالقيم اللي بتتعلق بعلاقة الإنسان مع ربه عز وجل. هل هي القيم التربوية؟ نقول غير صحيح. أما القيم المهرية هو الجواب الصحيح. هذا هو مفهوم القيم المهرية، وهي تتعلق بالقدرات والإمكانيات المكتسبة لدى الإنسان. السؤال الثاني جاء بصيغة اللي هو سؤال مقالي: ما المهارة التي أشار إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا الحديث لسه ما مرش معنا، نستبدله بحديث آخر اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا الحديث الشريف يدل على مهارة ذكرت بحصة اليوم. هل ما هي هذه المهارة؟ احنا مر معنا مهارتان اثنتان، اما مهارة القيادة واما مهارة بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين. فالجواب في الحالة هاي الإجابة تكون اللي هي بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين. هذا هو الجواب الصحيح، وهذا هو الإجابة النموذجية لهذا السؤال. نكتفي بهذا المقدار ونكمل شرح الدرس إن شاء الله تعالى بالجزء الثاني. تابعونا. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية في منصة أساس التعليمية. إلى أن ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.